تساويش إلا معك يا رسول الله، وحشنا يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بيل كلينتون يا إخواني في الله رئيس أكبر دولة في العالم، يعني فتاة يهودية يعني زعمت أنه أخطأ معها. بيل كلينتون ارتبك قدام الرأي العام ارتباك شديد جدا، وقرر أنه يكذب رغم أنه فعلا كان أخطأ معها. قرر أنه يكذب وكذب قدام العالم كله، وكذب قدام الشعب الأمريكي كله، والفتاة كان معها إثباتات أثبتت بيها أن هي كانت صادقة، واهتز رأي العام الأمريكي، وانقلب الكونجرس، وانقلب الشعب الأمريكي، وانقلب الإعلام الأمريكي. إزاي يكون رئيس أمريكا خاين موش أمين؟ إزاي رئيس أمريكا يكذب على الشعب الامريكي؟ هما ما كانتش قضيتهم ان رئيس امريكا يخطئ مع فتاة، هو كانت قضيتهم ازاي رئيس امريكا ما يبقاش امين، ازاي رئيس امريكا ما يبقاش عنده الامانة ان يقول الصدق والصراحة للشعب بتاعه. ده قائد امريكا يا جماعة. انما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قائد البشرية كلها، كانت الامانة بتاعته امانة تذهل البشرية، امانة اذهلت التاريخ كله. يا اخواني، من المواقف المذهلة في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، من المواقف اللي يقشعر لها يعني شعر الرأس، ويقشعر لها القلب، ويرتجف لها الفؤاد. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام اجتمع صناديد الكفر في قريش، وقرروا إجماع أمرهم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وعملوا مؤامرة أنهم يجيبوا راجل من كل قبيلة ويحاصروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلوا النبي، ودم النبي يتفرق بين القبائل. في هذا اليوم نزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وأمروا بالهجرة فوريا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر. النبي كان قدامه ساعات لازم يجهز فيها يعني ما تبقى من تجهيزات للهجرة، لازم يخرج بسرعة قبل ما يقتلوه أو يحصلوا اقتفاء الأثر من مشركي قريش. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في حركة غير مسبوقة في التاريخ البشري، كان عنده أمانات من المشركين. المشركين كانوا بيعدوه وبيحاربوه وبيذوه وبيسبوه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ساعة الأمانة يأتمنه هو، ويعينوا الأمانات عنده هو، ويعينوا الحاجات القيمة اللي يملكوها عنده هو. النبي عليه الصلاة والسلام يكلف سيدنا علي بن أبي طالب بعملية استشهادية أن يمكث في مكة ولا يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يوصل أمانات المشركين اللي قاعدين يخططوا القتل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يخطط لتوصيل الأمانات ليهم. مفيش إنسان وصل في الأمانة لهذه الدرجة في تاريخ البشرية يا جماعة. القصة دي فيها حاجتين مذهلين. الحاجة الأولانية، بيخططوا لقتلك يا حبيب الله وانت بتخطط لتوصيل الأمانات. نبي من عند الله يا أخوانا، دي أخلاق نبي، دي لا يمكن تكون أخلاق واحد عادي مننا، دي أخلاق لا تصطنع، دي أخلاق نبي من أنبياء الله محمد عليه الصلاة والسلام. حاجة تانية المذهلة، أنتوا بتحاربوه وعارفين أنكوا بتأذوه وبتنتقموا منه، وما انتوش خايفين احسن ياخد حاجتكم ويقول ده مقابل ده، مطمئنين أن محمد لا يخون من خانه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان عنده أمانة أذهلت الدنيا كلها، وأصحابه طلع عندهم أمانة يرتجف لها القلب. يا إخواني، خبيب رضي الله عنه لما أسروا أهل مكة بعد غزوة أحد، وأرادوا أنهم يقتلوه انتقاما من يعني انتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر، فأرادوا أنهم يقتلوه. فيوم تنفيذ حكم الإعدام، يوم تنفيذ حكم القتل في سيدنا خبيب، كان في دار ناس معينين من المشركين. فسيدنا خبيب يعني المرأة صاحبة البيت لقت معها قطف عنب، فهي تقول وليس في مكة كلها في ذلك اليوم قطف عنب، موش الموسم أصلا بتاع العنب. بتقول ثم طلب منها موس يعني خباب، طلب منها موس عشان يستحد، يعني هيعمل سنن الفطرة استعدادا لأن يقتل في سبيل الله. وهو بيستخدم الموس، سيدنا خباب وهو بيستحد بالموس، الطفل ابنها غافل أمه وأمه مش واخده بالها، وطلع يجري وقام رايح قاعد على رجل سيدنا خباب. أمه خارجة شافت منظر وقف لها قلبها، شافت سيدنا خباب اللي محكوم عليه بالإعدام اللي هيتقتل بعد ساعة ماسك الموس الحامي في ايديه وابنها ضناها على الرجل على رجله قاعد في حضنه. امه قلبها وقف، شعر رأسها وقف، قلبها ارتجف ونظرت لخبيب وهي خلاص ليس عندها ذرة شك ان خبيب هيقتل ابنها، ان خبيب هينتقم منهم، ان خبيب هيساومهم حريته مقابل رقبة ابنها. بص لها خبيب وقرأ نظرة الفزع اللي في عينيها وضحك، قال لها أتخافين مني على ولدك؟ أنت خايفة مني على ابنك؟ مش إحنا، أنت مش عارفة المسلمين، مش عارفة أمانة المسلمين، مش عارفة إن إحنا ما بنخونش، مش عارفة إن إحنا لا يمكن نخون أبدا. نظر لها وهي خايفة على ابنها وساب لها ابنها. كان ممكن في اللحظة دي خبيب يمسك الموس ويحطه على رقبة ابنها ويقول لهم هاتولي فرس هنا هوت وتسيبوني وتمن نجاتي هو حياة ابنكم وإلا هذبح ابنكم وأنا كده كده ميت. كان ممكن يعمل كده، ولكن سيوف المسلمين لها أخلاق، ولكن ضرب مثل وعلم الدنيا كلها الأمانة وأبهر الدنيا كلها بدرجة من الأمانة. لا يتخيل البشر إن في أمانة وصلت للدرجة دي. هي دي يا جماعة أمانة الإسلام، هي دي أخلاق محمد بن عبد الله. هم دول خريجوا مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومرت الأيام ووصلنا لدرجة من الخيانة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. الشيخ الشعراوي رحمه الله أيام ما كان مدرس زمان كان معاه مدرس معاه في المعهد الديني وكان دايما يشتكي له أولادي طب مصاريفهم غالية، الدنيا صعبة، العيشة فقر. والشيخ الشعراوي يتعجب، الدنيا ما كانت مرتاحة يا جماعة، ما كانتش بالضغط اللي احنا فيه النهاردة ده. فيعني الشيخ الشعراوي يعني خايف أحسن يكون في معصية في حياته أو حاجة. المهم الراجل في يوم من الأيام روح، فالشيخ الشعراوي رحمه الله لقى معاه ظرف أصفر حكومي كبير، ف بيقول له ايه ده؟ قال له ده ورق حكومي ودفاتر حكوميه واقلام حكوميه. فبيقول له ده ليه؟ قال له عشان اولادي يذاكروا فيها، هعمل ايه؟ ما انا معيش فلوس، ما الدنيا ضغط. فالشيخ الشعراوي قال له ده مال عام، والمال العام مصيبه اكتر من المال الخاص، يعني لو واحد سرق فلوس من محفظه واحد مش ممكن حد فينا يحتمل ده. المال العام يا جماعه انت سرقت 90 مليون مواطن مصري، لو سرقت من المال العام ال 90 مليون ال 90 مليون هيستنوك على القنطره، انت خنت امانه 90 مليون انسان. فالشيخ الشعراوي قال له هو ده السبب في الكرب اللي انت فيه، توب لربنا. فالراجل قال له اتوب ايه وانا بعمل ايه وايه يعني فتره؟ والراجل جه للشيخ الشعراوي فرحان قال له الحمد لله ربنا فرج عليا وحياتي اتملت بركه وبقيت يعني المصاريف مكفياني. قال له في ايه؟ قال له توبت لربنا من معصيه اخد المال العام ده، الدفاتر والورق والاقلام اللي انا باخدها ده ايه. فالشيخ الشعراوي بيقول يعني الراجل ده ممكن يكون مش مدرك ان خيانه الامانه الصغيره ده هي ممكن تكون مبوظه عليه كل الحياه بتاعته. يعني ايه الامانه يا جماعه؟ واحنا بنتكلم عن صفه الامانه العظيمه، واحنا بنتكلم عن هذه الصفه الخطيره. الامانه هي تحمل المسؤوليه. الانسان الامين هو الانسان المسؤول، عشان كده يقول لك امين الفصل. يعني ايه امين الفصل؟ يعني الطالب اللي شايل مسؤولية الفصل. فالأمانة هي تحمل المسؤولية، عشان كده أعظم إنسان تحمل المسؤولية في التاريخ كلها هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أكبر مصيبة يا إخواني إن يبقى فيه إنسان مش مسؤول، إن يبقى فيه ابن مش مسؤول، زوج مش مسؤول، زوجة مش مسؤولة، دكتور مش مسؤول، مدرس فصل مش مسؤول، مدير مدرسة مش مسؤول، حاكم دولة مش مسؤول، حدش بيسأله. بره في الغرب مفيش واحد من أصغر واحد لأكبر رأس في الدولة إلا وهو يعرض للمساءلة القانونية. بيل كلينتون كان هيترفد من حكم أمريكا بسبب كذبة واحدة كذبها. مفيش واحد ما هوش مسؤول. إن يبقى فيه إنسان مش مسؤول، إن يبقى فيه أخ ملتزم مش مسؤول عن هم دينه، أخت ملتزمة مش مسؤولة، داعية مش مسؤول، عالم ربنا اداله علم وهو مش مسؤول. أكبر مصيبة فكر الأنا مالية، فكر وأنا مالي، فكر عدم المسؤولية، فكر السلبية، ده اللي دمر الأمة. بس اللي أخطر من فكر إن يبقى فيه إنسان مش مسؤول، إن يبقى فيه إنسان خاين، إن يبقى فيه دكتور خاين ياخد من شركة الأدوية رحلة أسبوع هو ومراته في الساحل الشمالي عشان يكتب دواء دواء معين بديله بعشر ثمنه. ان دكتور ياخد مؤتمر بره او سفرية لبنان او فسحة في تركيا على حساب شركة ادوية مقابل انه يحول العيانين بتوعه انهم يعملوا اشعة وتحاليل هم مش محتاجينها بس عشان يقبض فلوس ويكتب لهم ادوية معينة هم مش محتاجينها. ان يبقى فيه مدير, ان يبقى فيه رئيس شركة ادوية خاين يغش في المادة الفعالة بتاعت الدواء, ان يبقى فيه ضابط خاين ما يرضاش يقوم بمسؤوليته في حماية أمن الناس عشان ما يعرضش حياته في الخطر, إن يبقى فيه مدرس خاين ما يشرحش للطلبة, إن يبقى فيه ميكانيكي خاين ما يعرفش غير إنه يقولك غير قطع الغير بتاعة العربية وما عندوش حاجة اسمها إنه يصلح بجد أو يفهم بجد, إن يبقى فيه أستاذ جامعة خاين كل همه إنه يعين ابنه وخلاص, إن يبقى فيه فني في المعمل بتاع التحاليل خاين قضيته ان هو يكتب اي نتائج والناس يطلع نتائج صح او غلط فيها وخلاص. المصيبة يا جماعة ان يبقى في مهندس خاين يوقع العمارة على دماغ الناس ويبقى السبب في قتلهم كلهم, ان يبقى في زوجة خاينة تقعد ولادها وهم اطفال قدام قنوات اطفال تدمر لهم دينهم عشان تبقى قاعدة تتكلم في التليفون او تطبخ على راحتها من غير مشاكل. مصيبة الامة بتاعتنا اتدمرت بسبب الخيانة, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول, هي دي الكلمة اللي هندور حواليها في الحملة بتاعتنا عن أمانة النبي عليه الصلاة والسلام, في الحملة بتاعتنا عن خلق الأمانة, كلكم مسؤول. كل واحد من اللي قاعدين قدام الوقت هتتسأل قدام ربنا, هتتسألي قدام ربنا كلكم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنا أتكلم عن الأمانة يا جماعة, ولكن أنا عايز قلوبكم تبكي مع قلبي وهو بيبكي وهو بيكلمكم عن أمانة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا هتكلم معاكم عن أنواع من الأمانات كتير مننا لا يتخيل ان الامانة اكتر من ان واحد سلفني كتاب ارضه له. هنتكلم يا جماعة عن انواع من الامانات لا يتخيلها كثير مننا, هنتكلم عن اعظم مفهوم للامانة في تاريخ البشرية, اصلوا اعظم امين في تاريخ الحياة كلها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن أنواع من الأمانة محدش مننا واخد باله منها, ولكن بعد ما نتضلع الأول من أمانة النبي عليه الصلاة والسلام, أمانة أعظم إنسان حمل المسؤولية في التاريخ كله وفي البشرية كلها, أمانة النبي. يعني الأمانة أمانة لتحمل المسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة بيصلي مع الصحابة العصر, خلص صلاة العصر وطلع يجري, الصحابة ما شافوش المنظر ده قبل كده. النبي عليه الصلاة والسلام بيتخطى الرقاب, ده معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن مش شايف الصحابة الوقت في الوقت ده خالص, ودخل حجرة واحدة من زوجاته وشوية وخرج بقى وهو عليه الاطمئنان والسكينة كده وقعد معاهم. فالصحابة فزعوا في رسول الله, فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم فزعوا ففسر لهم السبب, قال لهم ذكرت شيئا من تبر عندي حتة ذهب كانت من فلوس الصدقات من فلوس المسلمين من فلوس المال العام عندي, مش أرصدة المسلمين أحولها في حساب ليا في بنوك سويسرا وبعد كده اللي يعرف يجيبها حتى لو عملوا عليها ثورة, ذكرت شيئا من تبر عندي حتة ذهب عندي فكرهت أن تحبسني, لو فضلت عندي ممكن تحبسني عن الجنة, لو مت وهي عندي يا رب يا رب أعنا على أداء الأمانات يا رب يا رب, لا نسألك أن تخفف حملنا ولكن نسألك أن تقوي ظهرنا يا رب. حديث مرعب, حديث والله إخواني وقف القلب, أنا مرعوب وأنا بقرأ هذا الحديث عليكم. ذكرت شيئا من تبر عندي شوية فلوس صدقات شوية فلوس مسلمين فكريت أن تحبسني, لو أنا مت وهي عندي هتحبس أتمنع من دخول الجنة لحد ما تسأل عنها لحد ما تسأل عملت فيها إيه, فكرهت أن تحبسني فأمرت بقسمتها. إيه الأمانة دي؟ الحاكم لما يبقى أمين الشعب كله هيبقى أمين. الحاكم لو مد إيده على المال العام 90 مليون مواطن اللي وراه يمدوا إيده مع المال العام. الحاكم لو عين أولاده بالمحسوبية 90 مليون مواطن هيعين أولادهم بالمحسوبية. القدوة الأب الروحي بتاع الدولة كلها. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام موقف يزلزل القلب, موقف نقف به قدام زعماء العالم قدام الأباء العظماء بتوع الحضارة الغربية كلها قدام كل قواد الفكريين للحضارة الغربية والحضارة العالمية. واحدة امرأة شريفة مخزومية, واحدة من عيلة كبيرة, واحدة من عيلة واصلة, هذه المرأة يا إخواني في الله يعني سرقت مدت إيدها عندها ده السرقة سرقت اتمسكت. النبي عليه الصلاة والسلام قالها اتقطع إيدها. الناس في قريش كانوا هيجنوا يتقطع إيدها زي رسول الله ده من عائلة فلان الفلاني ده واحدة وصلة يا رسول الله إزاي. طب ومين اللي يقدر يكلم النبي؟ محدش يقدر يكلمه مفيش غير أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا أسامة كلم النبي ما ينفعش ده واحدة واصلة والدعوة هتضر كده يا أسامة في عائلات كبيرة مش هترضى ان ده يحصل معاها يا أسامة وفي ناس كتير هتنفر من الإسلام والمرأة دي لما تتقطع ايدها يا أسامة المرأة دي مش هتتجوز وهتعيش حياتها كده والمرأة دي مش هتتدين لأنها تكره الإسلام وهتحس ان الحدود تقيلة وانت عارف ان قريش لسه داخلة في الإسلام جديد ما يستحملوش الحدود بالشدة دي. أسامة سخن راح للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله المرأة المخزومية طب بس يا رسول الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله لأن الحدود أمانة لأن شريعة ربنا أمانة. النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر وخطب في الناس فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وزير وكيل وزارة مسؤول كبير محدش قرب منه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله الكلمة اللي والله لو كتبناها بالذهب ونشرناها في العالم يا جماعة لو عرفوا لأحبوه لو الغرب عرف ان دي أمانة النبي عليه الصلاة والسلام لذهل به والله لو والله دي خارجة من النبي عليه الصلاة والسلام والله لو أن فاطمة بنت محمد بنت حاكم الدولة بنت أمين الوحي بنت رئيس الجمهورية بنت نبي الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قطع ايد المرأة المخزومية. سيدة عائشة تقول فتزوجت بعدها وتابت وحسنت توبتها وكانت تأتيني لأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده الحدود ما طلعتش حاجة صعبة ولا حاجة والست اتجوزت والست تابت والدين والدنيا جم كمان. يا سلام على الأمانة يا جماعة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت الوقت أولاد رؤساء الجمهوريات أولاد الملوك أولاد الأمراء حد بيعرف يكلمهم حد بيمشوا بالعربية شايلين الأرقام من عليها وحطين علامة معينة كده اللي عايز بقى لو موتوا واحد يبقوا يدوروا على العلامة دي تدفع لهم الدية بتاعت من قتلوه. الأمانة يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام علم الدنيا كلها الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مذهل في تحمل المسؤولية أعظم إنسان تحمل مسؤولية ما كلف به مفيش إنسان تفانى في مسؤوليته زي حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. سلام. أمانة النبي في الدعوة إلى الله يا جماعة ده معنى مهول. أمانة النبي عليه الصلاة والسلام في التربية عارفين يعني في التربية يعني الواحد بيحاول إن ربنا يستعمله في التربية مش في الدعوة بس مش في الدروس العامة بس. والله يا إخواني ما حد يعرف اللي النبي اتعذبه ولقاه في التربية غير اللي ينزل ويشتغل في التربية وسط الإخوة ويشوف تربية الناس صعبة إزاي ويشوف لما الترابيزة اللي بينه وبين الناس تتشال ويبقى مان تو مان وش الوش مع الناس مع مشاكل ده وامراض النفسية اللي عند ده والامراض القلبية اللي عند ده والصعوبة بتاعت ده والشهوات بتاعت ده والمشاكل بتاعت ده. موضوع رهيب. النبي عليه الصلاة والسلام اول سنة في التربية ما باتش جوه بيته كان بيبات في دار الارقم. والله يا اخواني هذا الامر لا يدرك معاناته الا من حاول ان هو يعمله. النبي انه يسيب بيته ويسيب عياله ويسيب مراته ويبات مع اصحابه لمدة سنة لحد ما يطلع رجالة يشيلوا الدعوة معاه ده عملية انتحارية. مين اللي يقدر يقوم بهذه الامانة يا اخواني؟ انا ممكن اكون مهتم بالتربية انما انا عايز اخرج اخ صالح اخي يشتغل في الدعوة. انما النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيخرج ده النبي كان بيخرج 200-300 واحد يشيلوا الدين في الكرة الارضية. لو ما شالوش الدين محدش هيشيله. يعني النبي كان بيخرج عمالقة عشان في الاخر يقول اقرأهم فلان افرادهم فلان اعلمهم بالحلال والحرام فلان. واحد هيعلم العالم كله علم معين يبقى معناه ان ده اتبنى ازاي. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان بيتحمل الأمانة. قبل البعثة عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد حديث خطير جدا بسند صحيح، لما النبي عليه الصلاة والسلام المشركين اقتتلوا بعد ما الكعبة تهدت وبنوها، مين اللي يحط الحجر الأسود؟ فدخل النبي فقالوا جاءكم الأمين، جاءكم الأمين، قالوا له احكم بيننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسط ثوبه وحط الحجر الأسود وخلى كل واحد من قبيلة يشيل طرف ثوب، وبعد كده وصلهم لحد الكعبة وشال الحجر الأسود وحطه بإيديه عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح ده يا جماعة، على فكرة ده مش كلام كده، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد. النبي أمين طول حياته، النبي عليه الصلاة والسلام من قبل البعثة وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمنته في الدعوة إلى الله، تحمله للمسؤولية في الدعوة. أنا بقول الكلام ده يا جماعة عشان شوية وأكلمكم إن شاء الله عن تحمل الأمانات، عن أنواع الأمانات، على حوالي 20 نوع من أنواع الأمانات ممكن يكون معظمنا مش واخد باله منه، ممكن يكون معظمنا مش عارف إنها أمانة. أمانة يعني موضوع خطير زي ما هنتكلم دلوقتي، أمانة الدعوة إلى الله. النبي لما ربنا كلفه بالدعوة النبي عمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بينزل أسواق منى، كان بينزل خيام منى ويلف ما بين كل خيمة والتانية، يجري ورا الناس يتتبع الناس لحد الخيام بتاعتها عليه الصلاة والسلام، وبيهددوه بالقتل وهو مصمم يكمل. فمنهم من يحثو في وجهه التراب، ومنهم من يقذفه بالحجارة، ومنهم من يسبه سبا شديدا، ووراءه عمه رجل أحول له غديرتان، يعني زي البتاعتين دول ضفيرتان، تقض وجنتا أبيض محمر، يقذفه بالحجارة حتى أدمى ساقيه وعرقوبيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لحد ما حددوا 19 مدخل من مداخل منى، ووقفوا على كل مدخل قوة تحذر الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الأمانة دي؟ إيه تحمل المسؤولية دي؟ بعد كده لقى منى مفيش استجابة، بدأ يلف في القبائل في الجزيرة العربية، راح لقبيلة كندة في أقصى الجنوب، وطلع لقبيلة بني كلب في أقصى الشمال، وراح لقبيلة بني حنيفة في أقصى الشرق، لف في الجزيرة العربية، بدأ يلف في الأسواق، راح سوق عقاف، راح سوق ذي المجاز، أسواق العرب التجارية والفنية والإعلامية وبتاعة الشعر، كان بيلف على الناس في الخيم وفي البيوت، راح الطائف، في الطريق لف على 26 قبيلة، كل ده بيلف على بيت بيت، بيلف على خيمة خيمة، بيلف على قوم قوم، كان بيستنى كل واحد وافد ضيف على مكة، لدرجة ان هم كانوا بيقعدوا يحذروا الناس واحد واحد داخل مكة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لانه هيكلم الكل، لانه مش هيسيب حد، لانه هيتفانى مع كل الناس عليه الصلاة والسلام. السنة اللي قابل فيها الستة بتوع المدينة المنورة، الستة اللي بيعوه على الإسلام في المدينة المنورة، السنة اللي قابل فيها الستة دول يا إخواني كانت ده آخر يوم في منى. يعني النبي قعد منى يدعو ويشتم ويقذف بالحجارة ويسب ويحثى في وجه التراب ويلف وما يقسش. اخر يوم يا جماعه في منى، انتوا عارفين اللي حج ان اخر يوم ده بيبقى منى فاضي اصلا خالص، بيبقى 99% من الناس بيبقوا سابوا اصلا منى خلاص ومشوا. ففي النهايه لقى سته شباب قاعدين بيكلمهم، طلعوا من المدينه المنوره، البلد اللي مدفون فيها ابوه، البلد اللي مدفون فيها ابو النبي عليه الصلاه والسلام، طلعوا من المدينة كلمهم، انشرحت صدورهم للإسلام، طهقوا من اليهود اللي مستعبدينهم ومسيطرين عليهم اقتصاديا، وطهقوا من الحرب الأهلية اللي طحنت المدينة المنورة وقتلت كل قرايبهم وكل حبايبهم، طهقوا من الوضع المتردي بتاع المدينة، طهقوا من الوضع المتردي حتى بقى اسمها أرض الوباء، بقت أرض وباء وأرض مرض وأرض فقر وأرض صراعات طائفية، طهقوا أسلمهم في النهاية، ربنا بعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمانة يا جماعة، أمانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أمانة النبي وأمانة الإسلام كانت هي سبب في انتشار الإسلام في العالم. الوقت مصر كلها أكبر بلد عربية 90 مليون مواطن، إنما باكستان 120 مليون، بنجلاديش حوالي 120 مليون، المسلمين في الصين حوالي 100 مليون، المسلمين في إندونيسيا حوالي 200 مليون، المسلمين في المنطقة دي حوالي 700-800 مليون يا جماعة. كل دول دخلوا بسبب أمانة التجار، الأمانة اللي تعلموها من النبي عليه الصلاة والسلام. لما شافوا الأمانة بتاعت الإسلام ذهلوا بالإسلام واعتنقوا الدين الإسلامي ودخلوا في الإسلام بسبب صفة الأمانة. لما كانت الأخلاق دي عندنا، لما كنا على هذه الأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام، أمانة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنا مش عارف أقول إيه، أنا هكمل إن شاء الله بإذن الله في حلقة كمان موضوع الأمانة. إنما أنا عايز نقف مع خطورة قضية الأمانة لدرجة إن يعني أحد الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه كان كلما خطبنا، اسمعوا الكلمة اللي هنقفل عليها الحلقة ديت، في هذه الصفة الخطيرة، صفة الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الدين أمانة، الدين أمانة. كان كلما خطبنا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. النبي بيقول ما فيش دين من غير أمانة ووفاء. لا إيمان لمن لا أمانة له كلما خطبنا، يعني الأمانة كان النبي بيركز عليها، لأن دي أعظم أخلاق نبهر بها العالم، وأعظم أخلاق نوصل بها ربنا سبحانه وتعالى. الأمانة، الأمانة في العمل الدنيوي نوع من أنواع الأمانة. الأمانة، تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأمانة تنتظرنا على الصراط، يعني الأمانة يتوقعك في النار يتعديك للجنة. تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الأمانة هذا الحديث الرهيب. تخيلوا يا إخواني أن الزوجة أمانة، الزوج أمانة، الأسرة أمانة، الأولاد أمانة، الشغل الدنيوي أمانة، تعيينات الحكومة، التعيينات في شركة الكهرباء وفي شركة المية وفي شركة الاتصالات أمانة، اختيار المسؤولين أمانة، المهنة الدنيوية أمانة، الوظيفة الحكومية من 8 ل 2 أمانة. يا رب أعنا على الأمانة. تعلم مهنتك لو أنت طبيب أمانة، تعلم مهنتك مهما كانت مهنتك أمانة. تعرفهم أن القرآن أمانة، والركوع أمانة، والصلاة أمانة، والوضوء أمانة. تعرفوا أن المسجد الأقصى أمانة. تعرفهم أن الأسرار بين الزوج وزوجته أمانة. تعرفهم يا جماعة أن الحاكم أكتر واحد شايل أمانة في الأمة. تعرفوا أن الأمانات اللي عندنا في بيوتنا تجاه الناس أمانة. العقد اللي انت استلفتيه من صاحبتك وما رجعتهوش، والكتب اللي احنا كلنا استلفناها من صحابنا وما رجعناهاش، مش عايز أقول الفلوس، والفلوس اللي انت كلتها على المدرس بتاعك وانت في ثانوي وكبرت وبقى عندك 25 سنة وما ودتهاش. تعرفوا أن البنات اللي ماشية في الشارع بتاخد دروس دول أمانة. يا شاب يا اللي بتجري ورا البنات، تعرفي ان انت عرضك يا بنت ثانوي أمانة. الشاب اللي انت بتكلميه دي خيانة لزوجك اللي هيتجوزك في المستقبل، لان عرضك ده ملك لزوج المستقبل. عارفين يعني ايه أمانة يا جماعة؟ ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، الحلقة الجاية هنكمل خطورة الأمانة وعظمة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الأمانة، وهنقف مع أنواع الأمانة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا الأمانة، اللهم ارزق الأمة الأمانة، اللهم يا ربنا، اللهم هدمت الأمة بسبب الخيانة، اللهم إن الكثيرون الآن يخونون الأمانات، اللهم أعنا على أداء الأمانات يا رب، اللهم أعنا على أداء الأمانات في أسرنا، اللهم أعنا على أداء الأمانات إلى أهلها، اللهم أعنا على القيام بالحقوق يا رب. اللهم ارزقنا الأمانة، وارزق الأمة الأمانة، وارزق الحكام الأمانة. اللهم ارزقنا الأمانة في أعمالنا الدنيوية، وارزقنا الأمانة مع الإسلام ومع مقدسات الإسلام، وارزقنا الأمانة في بيوتنا. اللهم أعد لزوجاتنا ولنسائنا الأمانة يا رب، ارزق الأمة الأمانة يا رب، طهر الأمة من الخيانة، نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إن الخيانة قد دمرت الأمة من الحكام والمحكومين. اللهم ارزق الأطباء الأمانة، وارزق الحرفيين الأمانة، وارزق موظف الحكومة الأمانة، وارزق الوزراء الأمانة، وارزق الأطباء الأمانة، وارزق جميع المهن الأمانة، وارزق الدعاة الأمانة، وارزق الملتزمين والملتزمات الأمانة، وارزق العلماء الأمانة. اللهم ارزقنا الأمانة يا رب، اجعلنا من الأمناء الصادقين الصالحين يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شفت ياما ناس مناها تعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنياك.